وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للرسول وهي لحاجة بالمسلمين، لما احتاجوا إلى الماء وهم كثيرون والماء قليل أجر الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم أن بارك في الماء، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء القليل فجعل الماء يفور من بين أصابعه حتى صدر الجيش كله وتطهروا ورووا وأخذوا المياه في رحالهم. هذا لحاجة بالمسلمين وهو معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان من غير سبب، من غير سبب ظاهر، وأنه له سبب خفي الله جل وعلا هو الذي جعله. نعم. ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثر حتى كثر كثرة خارجة عن العادة. وهذا في قصة الخندق، لما صنعت أم سليم رضي الله عنها رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فقامت وعملت لها طعاما يسيرا، ثم أرسلت ابنها أنس رضي الله عنه خادم الرسول إلى الرسول فدعاه، فلما جاء ورأى الطعام قال لأنس اذهب ادعوا القوم، قوم يحفرون في الخندق كثيرون وهو طعام قليل، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فصدروا عن آخرهم وشبعوا. هذا لحاجة بالمسلمين، هذه معجزة لحاجة بالمسلمين. نعم. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الطعام الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد، فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. الأسباب منها ما هو ظاهر يراه الناس ومنها ما هو خفي، ومن ذلك السبب المعجزة في تكثير الطعام وتكثير الشراب والماء، هذا سببه خفي لكن له سبب من الله سبحانه وتعالى، سببه كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فسببه التقوى والإيمان. نعم.